ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان بردوام من لقل در سكاني توحيد ويكتا برسي خوي فرودقار لا درس رابردو لخزمت بابي بيستو شوارنبو إن لكتاب التوحيد بناو نشاني باب بيان شيء من أنواع السحر لم بابدا بمن رون دبيته وهنديك لجوركاني سحر جادو وتمان جادو كردن وسحر كردن همو يكشي وازو يكجورنية وحكمش لشريعة إخوائي تعالى دا يكجور يكشيونية بو يما مصطى رحمة إخوائي فرودقاري لبيد أم بابي دارشتوا بو أول لا يخوينرو بيسر تيكل نبيد جوركاني السحر واتيبقى همو جوركاني السحر يكجورنو حكمش يكجور بو يبا علمو بينو شاوروشني تيبقي سحر سنجوري كي هي وتمان جوري واي هي ساحر بهوي اوي كلا شيطان اخوي نزيكاتو عبادتي بودكا وحرامي انجام دادات شيطان الاخوي رازي دكا او كفر وشركة جوري واي بهوي دواء درمان اميش معصية وتاوانا هي واي للزبان العربي ويدا قلت للسحر او ما باس كردوا ان شاء الله امروش تشكي دخين سر وباسانا لدرسي رابردو سن بلغيك من باس كرد لو بابا امر بيارمتي خوي فرودقار داتين السر باقي بلغكاني تر شرحي دكين لم باب دبيني وبيارمتي خوي فرودقار تفرميت مصطى وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أم حديثة إمامنا السائد يريتوا بمرفوعي وات أبي هريرة خوي باسي دكات إمام ابن مفلح ده فرمي حديثك حسنة كاري في ذكريت هندي تل محدثين زاناني حديث ده فرمي حديثك لاوازة وتهندي لزانان ده فرمي حديثك ثابتة حسنة درجة كي كاري في ذكريت هندي كان ده فرمي لاوازة بهر حال أجر سندي شيء لاواز به ولا ما ده فرمي معناك صحيحة تونج هندي إذا جورا كان السحر بمشي ويا ذكريت كلام حديثها هاتوا أجر سندي ضعيف بيت إصفادي أولي ذكين جورك لجوركان السحر جادو بمشي وازا أنزم لدريد كلام حديث أبي هريرة هاتوا وما باز ذكريد دفر ميت أبي هريرة من مرفوعي كفي غمال خوافر مبيدي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة هركسي قريق بدات لدزويك لفتيك ثم نفث فيها باشن أهفوي في أبكات فقد سحر أو سحر كردوا أما جورك لجوركان السحر ومن سحر هركسك سحر كرد فقد أشرك أو شريك بخوا قرار داوة ومن تعلق شيئا وكل إليه هركسك ضلي بيوز بهرشتكوا ك كهي واي فيها بيبري أم إسفادم في دقيين الزيان اللي دولك هتوى أول لا ينخوا توكيل أكيد لا يأوى دادريت لس أوشتا دفاع ليبكات هلو يسيك ووقفة دقيين سلام حديثة توصي بثير تسليم ده فرمين من عقد من شرطية في أدري من الشرطية عقد فعل شرطة عقدة قريب داد واتا أو قريب ما بس قريب سحري بيت ما بس في قريب سحري بيت لأنك لا يصحي لكان طريقيك وشوازيك جوري جوري كان السحر أويها باتيك دينن كبستيك يان كمتريان زادريجا وصيتي أو كسدك انك تشيبولاي علي لقال همو خوين ديني كلميك أن قريب دا ثم نفث فيها فاشن فوي بيابكا تفي بيابكا بيغمال فرمي بوشي ويا أو سحري كردوا واتا أقل قريدانكي بشيوازي سحري بيه او فوي بيأكا بالسحر وبيكاو هندي تلاصمو هندي كلمات سحر بخوانية بوشي ويا سحرا ظل نياج من هركسي بوشي ويا سحر بكا ككلمات شركي بلي وكلمات كفري بلي او شركي بخواه قرار داوا هركسي كش ظل يبي وزبي بهرشتي كوكوا اسفادي في بقيني او الان خواه وددجاستي اوشتا لحديث كده فرميت فقد اشرك او شركي بخواه قرار داوا وثمان ام حكمة شملها مجورة كان السحر ناكت چونك السحر وجاد وكرد نفال سيدي بتعبيتي بلين السحر چونك للزباني عربي ساحر جايا كاهن جايا عراف جايا برام للزباني كردواري خمان اويك ايبينين ايما لناوكو ملقا جادو اكافيال اكا لما نجيك نابتو چونك هر ازاني ارين ساحر بل اسمك عملين او فالتي ايان جوكي ايان ساحرة انجد فالميوت سحر همو الشرك وكفرنية أم حديثك أفرمي إنسان فتي قريدا وفي بياكر شركي بخوا قردا وشملها مجورة كان سحرناك أبزانا شنك أو شرك سحرين ما بس ما مصطا يعني لحديثك هاتوا كالسحر بطريق والرباز شيطاني ساحر خوي نزيق بكاته ولا شيطان بفلسطيني شيطان لخرازي كردن والعياذ بالله بلام سحرك بدوا ودرمانو بخرو بخذو أوشتانا بكريه أو شرك نية يعني السحر يقول الزبان عربي ناونا نراب السحر أو إنسان في قنهبار نابي بلكو أقل قصة كانت باطل بي قنهباري قصة كانت شاك بي أو خير دقاء أو إن شاء الله باسي دكين أم جور السحرة فد قريدان فو بيا كردن للاي ساحر زور باوا بوي ما مستهناتي لمبابا بسراوة وبينراوة لخلقان كتونة بلاي ساحر بلاي فالتي بلاي جادوغر ويستيانا سحر لكسك بكن جادو بكن بتعبد لكاتي الزواج دا كسك خزماتي لقل مالك دكا آفرتي دخوازي وبهاصر جيري نا حزي كسك حزب بياوكناكا يعني حزب آفرتكناكا دارات الله الساحر أري أموي أو آفرتا لبرتا أو بياو بخم يعني أو بياو لبرتا أو آفرتا بكيوينم لبرتاوي رشبي نيويت ياخد دارات الله الساحر وجادو قرد داري امويت او افرتا كشو دكا بن بياوا يعني ام بياوا او كش اخوازي اموي بيان بستيت طارد ادم هرچن دك دوي امي توشي ربط يعني بكي ربط وات او بياوا تواناي جدوني هاوسرين بيت يعني او افرتا تواناي او باسين بيت تواناي او كارين بيت بو فتره كي ماويك ليك جاب نوا هلا لو كرد واري خمان بستراوا الله فلان كز بستراوا او اندم مانك فيه وبو چار سر نبو يعني چون لا ساحر چار سر خويا انكرت يعني هر ما يوا خزان طلاق ده زور لنا كل دواري خوان بسراوة بسن ومسألة بسن إنسانك ناحز دل رش خرافكار حزو خوشي نايا بودو كسا دروا للاي ساحر أري فلانكس وفلانكس دبن بهاوسر أمويت كيشي بخيت بيني أنا دعايا مبكي انت أولي دعا دعايا مبكي لبرساوي قرشي مبكيت أوش دعوة كاري برو بارتا قماش يان مو يان نوك يان شيكي أودو زلامة كي جانبو بينا بهر شوي بي برو بودكم دعاية ساحرك فتيكي داداتي يان دزويك داري برو لكاتي ماربرين لكاتي عقد الزواج لو هو دي دانشا يان لو مال دانشا بخوت كتونه هو دكو بو عقد ونسين وعقد تو أم كلماتنا في لك بيخنا هندي طمطمي في لكات هندي ألفاظ سحري في لكات أو كاتمك خوب زانتي هندي حرف وحروفة أري أم كلمات أنا بخنو قري لفتك دا بخنو قريه حتى حو قريه لقال همو قريه فوي كبيكو حق نبيت بالفعل إنساني دل رشد لكاتي عقد الزواج أتيله مارداني شيء كأنما بيابي جدل صوزة يعني أفرد جدل صوزة زوجان أفرد وأكا أو أن دشين كاتي عقد ماربرينا أما تيله هوديك للسربان لجيجيك دسكاب خويني أو كلمة سحراني كساحر بيوتوا لقال خويني هو قريه لفتكاده فويج بيأكا قريه دوم قريه سيم تاحو قريه إخاته جيفانيو تواو دابيني تماشاك أو السحرة بإذن إخوة وتمان إذن قدري كوني تأثير لو كصدك أجر خوابي سيلي بيت أجر إنسانش إيمان دارك الزور بهز به أو كاتك تجيب عقد ما ربرين آيات الكرسي بخوني توق كل لسر خوابي يقين لسر خوابي أو إن شاء الله أمد من ويا خلا خوي برودجات تأثير لنا كات طبعا سحر بإذن إخوة إذن كوني تأثير لك ويا خوي رب العالمين لسورة فلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أو ما في ذلك برن فنا دقرن بخدا لشر أو آفرتاني كفودكن با فتا ومن شر النفاثات زيادة بو آفرت أو قتلية تونك آفرت كالواية كر فنا دقرن بخوا لشر نفاثات لو آفرتاني لو السحرتاني كوا سحرة كنفوك لفتاكانيان في العقد لقريكانيان خواي تعالى فنا في دقرن كبن بارزي لو سحر جادوي كوا أوان ديكان لكو تاي حديث كده فرميت ومن تعلق شيئا وكل إليه هركسيك شتي بقره دست شتي بخويه هالواسيت ياخد ضلي بهر شتي خوش به نشتبه نالي قدريج به جوش كماسيه به هر شتي كلمة الله رواسن ميروشينا ميرو الزردة ميرو السورة بخويه هالواسيت بمندالكي بقد سياركي بقد خانوكي هر شتي كوا ضلت بيوز به كما استفادت به بغيني هواد فيها به في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم وكل إليه أو التوكيل أكيد أو كسا أو شتى كعقيدة بيدي خوي تعالى برلات أكاد تروت أكاد أداة البال أو شتى آية بزان أو شتى كتو اعتقاد بيدي وباور بيدي استفادة به بدزبيني وزيانة بدون كاتوا أتوانيت هركس يا خوي تعالى تروي بك هركس يا خوي تعالى برلاي بك بيد على دستي غيري خوي مهتوك دبيد نا فارز لله زيان وزريك توشي خفت ابي غم وغمباري ابي دل صغلتي ابي توشي نارحتي ابي چونكي بويه في غمري فرمو صلى الله عليه وسلم اي خداي پروردگار نم ديت دستي خوم باندازي يك چاوت كانيك خدايا نم ديت دستي خوم يك چاوت كانيك واتتو يك چاوت كانيك كسن دكما او نبي احتاج الى خوي تعالى بقى يك چاوت كاني خوي تعالى اهمال زردكيت سبحان الله باندازي يك تشاو تركانين يك كتشركيك خواي تعالى اهمال بك ترود بك توزر لكيت دائما في يوسف توكل من بخواي تعالى بيه بشتواني من لسر خواه بيه باور من بالسحر جادو فروباتال ونشتبازي وشتعنا نبيه اوان همي احوال شيطانين بكفر وشرك ذكريت ابي انساني موحيد وإيمان دار خلو وشتعنا مفارزيت اقل افر بي ياخد فياو بوي خواي تعالى دفرميت لسورة الطلاق آية 5 ومن يتوكل على الله فهو حسبه هركس يتوكل لسرخوابه فشتواني لسرخوابه أو خواي بسه براستي هر إنسان يك فشتواني لسرخوابه توكل لسرخوابه خواي كافي خواي حسيبه خواي رب العالمين لهم مكروه يتبارزيت فاشان ما مصدى فرميت حديثي كي هنا وتوكل إمام مسلم ديجرته وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه؟ ألا أنبئكم ما العظه؟ يعني ألا أنبئكم ما العظه؟ أقول رأي ألي ما العظه؟ بوستي ألي ألا أنبئكم ما العظه؟ ألا أداة استفتاحة بوتنبيه أو كسك أقصب أكيد بتجوان جل بقري استفاد الأقصان بكاء يري ألا وتأجدار بوريتك موا. أنبئكم وتأخبركم آية بيتان برهم عظه كيا هي النميمة في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم خوي تفسيرك فرموي عظه نميمية وتد الزباني لبين خلق بنيتي فساد وتقدان القالة بين الناس سكرين النيواني خلقي هر إنسانك دو زبان بيت لبين خلقي قصي أنبين بو أو قصي أنبر بو أو بنيتي فسادي صخرة بقاني بيجي على توا بوي بيان كبقش يق أول الإسلام دا في دكتوريت نميمة تاوانش جورية باش فرسيارك أم حديثة چی پیوندیه که هیله قلب بابی سحر ما مصاحی نویتی نمیمه ایش اگر تاوانا گورکان سحر هنده چی کفرو هنده چی معصیه بو ما مصاحی نوی ناو بابی سحرو زانیان ده فرمون کارو کردوی انسانی دو زبان تأثیرو کاریگری دو زبان لسر دلی خلکیو لسر عقل خلکی او انده خلافه وکو سحر وایه کاریگری دو زبان و فتنه‌چی لبین خرچی عداوت و آجاو دخات نیوان خرچی و نیوان خوشویستان و جلومیر لیک دکات کرباو لیک دکا دایک کر لیک دکا شیوازی لسحر دچید چون سحر دو خوشویست لیک دکات با عمل سحری دو زبانیش انسانی خوشویست لیک دکات بای خواهی تعالی که باسی سحر دکات فرمیه یفرقون به بین المرء و زوجه ساحران بسحر جنمير ليك دكن جنمير لبرتشاو يك رش دكن بوي ليك جابنو طلاق بكوت بينان انساني دو زبانيش لو رو وكارك يكو سحر وايا وها قصتاني تاثير دكاله دلو داروني خلشي شي شو اجاوا لبيني خلشين دكاتوا جا نميمه دو زبان بكسي اوتري قصي خلق بري بلا يكتب بنيتي تيكدان وفسادي امش سبب غير سبب كان عذاب قبر هويك اللي هويك كان يسزاي ناوغور دو زبانيه وكباس ما كردو دون بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام داي بدك قورستان دا بدك دو قبر وستا فرموي ام دو قبره هر دو كان سزا دادين لعذاب دان يكي كان انساني جي دو زبان بو لبين خلق قصي اهلا وابر بو فسادي امين انساني بو خوي لميزي و بيسي لاشي نا پاراست يان طالتي جوان ناگرد يان لبرشي ميزاهي خوي نا پاراست دو جريدي هاور جريدي خرما دو داريتر لبان قوركاني شقاني فرمي لعل بلكي ان شاء الله تا ام تراي لم داريه عذاب لسر كم بيه عذاب قرص او كزانك دو زبان تا ابن عبد البر رحمه اخوي لي بيلي يحيى كوري ابي كثير ده فرميت يفسد النمام والكذاب في ساعه ما لا يفسد الساحر في سنه على جاري وهيا لهندي حالات انساني دو زبان انساني نمام فسادي وبشوي ولا لناكم الغدا نيتوا بيك ساعاتك ساحر بيك صالشتي وناكات تبقى القصيه ده فرمون ساحر بالانسان ذو زبان انسان نمام جاري وهايا بيك ساعاتك بيك كاتي كم فسادي وبشوي واجاوي وهذا ناتوا لناكم الغا ساحر وجادوغر بيك صالشتي وناكا طبعا ولا عندي حالته وهايا طلع حكم شان جوازه نمام دوزبان تاواني كي قوري انجام داوا لأنه كبائر ذنوبة بلام ساحر اگر صحري شيطاني و علاقة بسن بي لقل صحارة كان و شيطانة كان هو كفرة اگر بجوري دوا درمان بمعصية واتل راست حكمي دوزباني ناقر بو حكمه بلام عملي دوزبانيش زور جاروك وعملي ساحر وايا كتأثير لخلقي دكات باشا المانوصة حديثي كي هنا وتوا لكتاب التوحيد دفرمي ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ولهما ما بس في بخاري مسلم واتل لاي بخاري مسلم حديثك ما هي لعبد الله كري عمر رضي الله عنه باوش به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غمر إخوة فرمية الصلاة والسلام إخوة سربه إن من البيان لسحرا إن وتوكيدا من لأنه بتبعيضا واتاب الظلنيائي بتأكيدي هندك لرون كرنوو بيانيا لسحر آية هندي الرون كردنوه هيا هندي الروان بيجي هيا لسحر آية السحر ما بس في لغة عربية واتا إنساني وهيا لكاتي قصة كردني أو أندى فصيحة بفصاحة قصة دكا أو أندى بليغة قصة كاني برلا بلاغتا أو أندى ببيان وجواني قصة دكا دلي جوغر وابو خويرا دا كشيت سحر لو خلق دكات بيانكي وكو سحر وايا رون كرنا وكو سحر وايا او خلق هرهمي واقع نور اميني بس جيبو بقرن حقيقة وايا حقيقة انساني وايا او انده زبان فاراوا او انده روان بيجا تكاتي باسي مسأليك بودكا او انده بجواني وبتير تسريب بازدكا حزكي قصكاني تاون بيت او انده روان بيجا انجد فرمي بيغمار اخوة عليه الصلاة والسلام هندي رون كرنا وهي وها خسكر وبيان لقصة كان داهية وفصاحة بلاغة ديها وكو السحر كار لذكات وكو سحر تأثير لدكا بقرة زور جار لوانية أو كسك قصة دكات أقر قصة كاني باطل جبيت وها سرج جراش يشاوى باطل لك لابك بحق وظني حقا يعني حق ديبك بباطل وظني باطلة زور جار خلق الخلطاوة إنساني واهل ناوكم ملقا بقصي إنساني هالخلطاوة وها قصة كاني رازاوة وشيرين بو بلاغي ديبوا أو خلقي كسب كردو بخوي لسر ربازي كي توتو تشيلا وها أو ربازو توتو تشيلا رازان دوتوا خلقناتي في كردوا أو سحرة سحر اللغوي أو إنسان قناه بارا أنجزان عند فرمون آية في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة هندي يرون كردنا وهي لسحر دايا وكو سحر وايا آية أمام ما بس في ذم يعني مدحة ذم أو كسدك كوا قصكاني بياني كيا يان مدحي دكات زانان رحمتي خوالي فردقار النبي ماما ابن عثيمين رحمتي خوالي بدا فرميت با بي قصكانتي اقر او كسيك قصدكات قصكاني حق بيت بانقد بك ابو حق قناعد خلشي بك لسر حق او مقام مدحب او كسا واتا انساني واهي او اندد جوان قصدك قصكاني وكو سحر تأثير دكات بويدا فرمي الشيخ عثيمين رحمتي خوالي بيه بيان نعمتي خوايا ويخوة فرمية الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فيري بياني كقصبك وشر كاتوا أقر قصكاني قصكر باطلبو باطل برازين توا كردوي خرابو خلق برازين توا ربازي خلق لبرساو خلق شرينكا أو مقام تدى الذمة تونكي قناه باردة بي تونكي باطلي كرب حق يعني حقي كرب باطل أقدر أو خالبا بوي ما مصان باسي هنا سحر ساحرا هميان يك حكميانية وكذا وكانش هم يك شيوانية كاتي امس السحر ساحر دبينين سحر ذكاء يكثر تصار نار او كافره انا نسيت سحرك كيفين اقرب طريقي شيطاني بو او دارين او كافره كفري كردوا اقرب دواء درمانو تركيباتي ادويه بو ارين معصيه وتواني كروتونجي تدليس وخداع في الديا تاثير لخلق ذكاء خلق بين خوش ذكويه اقرب وكو سحري زباني عربي الروان بيجيدي بو ارين اقرب قصه كانت حق رازاو بو او مدح ثنايا بوتو أتواني بالزبان يحاراود بالزبان يشرين خلق بانتي بو إسلام وبري راس أجر قصة كانت شوتو شلو خرابو دارين مقامي ذمة وازيل بينا دعواكم لخوي جورم مهربان لبرخاتنا وجوانا كانيو صفة برزكاني بناها كما خوش بي خداي عفو مبكي إصلاحي حال مبكي لقناه خومن ودايك وباكم الخوش بي وزيات الذين فشعر زمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.